يقول هل الماء المقري فيه إذا وضع فيه سدر وملح الحبة السوداء يفك السحر؟ الذي يفك السحر قراءة القرآن، هذه أسباب معينة، لكن يقل أن السحر يفك فيها، وإنما فك السحر في الغالب بقراءة القرآن. يقول ما الفرق بين الصورة الثالثة والرابعة؟ الفرق بين الصورة الثالثة والرابعة أن الثمر الثالث بالحصد، والرابع باللقط، تلقط الطماطم، تلقط الباذنجان، الخوخ، المشمش ونحو ذلك. يقول هل يجوز أن يقول المشتري اشتري منك الجزة الأولى بشرط أن تبيعني الثانية؟ لا، ما يجوز، هذا شرط فاسد. يقول ما هو البرسيم؟ البرسيم هو غالب طعام الدواب. نعم. يقول الجملة الأخيرة بس ما شرحناها، يقول والحصاد، يقول والحصاد واللقاط على المشتري، يعني تكلفة الذي يحصد من النبات الذي يحصد أو الثمر الذي يلقط، يلقط مثل الطماطم والباذنجان ونحو ذلك، تكلفته على المشتري، يعني أن البائع عليه أن يخلي بينه وبين المشتري. فلو أن رجلا اشترى برسيما أو نعناعا ونحو ذلك أتعاب الحصد على المشتري، وكذلك لو شخص اشترى رطبا بعد أن تلون وهو على النخل يريد أن يشتريه نقدا أو عرايا، أتعاب ذلك، أتعاب لقطة الرطب على المشتري، فالبائع ليس عليه إلا أن يخلي بينه وبين المشتري فقط. يقول اتفق تاجر مع مزارع في شراء ما يتكرر ثمرة الطماطم من طول العام ويحددون الثمر عند كل جزة، على قول مصنف ما يجوز، على قول شيخ الإسلام ابن القيم ما في بأس، لأن على قول مصنف يرى أن بيع معدوم لا يعلم هل يظهر أو ما يظهر. يقول ما حكم بيع الفول والبازلاء قبل اشتداد حبهما لأنهما يسملك طبين، لأنهما يستملك طبين لأنهما استعمل رطبين ويابسين بحسب التلون، إذا اشتدت واستخدم لهذا فهذا، إذا استخدمت لغير هذا لغير هذا، على حسب. يعني إذا كان ينتفع بها وهي رطبة نقول إذا بدت في البدو خرجت مثلا من أكمامها ونحو ذلك يجوز بيعها. يقول هل أقول لصاحب المزرعة اشتري منك حصاد هذه السنة بدخل فيها في، فهل يجوز؟ مثل ما أخبرناكم بالنسبة للبرسيم وغيره إذا ارتفع ما في بأس، الباذنجان إذا بدأ صلاحه، البرسيم إذا بدأ صلاحه كذلك ارتفع، الزروع يشتد وهكذا. يقول لم يتضح لي الفرق بين شرط القطع في الحال وبين الجزة. الجزة شوف، يعني يجوز لو شخص أن يريد أن يشتري برسيم شخص أو طماطم، نقول يجوز أن يشتري بشرط أن تقطعها الآن أو تقطفها الآن بالنسبة للطماطم. الصورة الثانية لو شخص لما ظهر البدو قال لصاحب المزرعة أنا أريد أشتري منك أيضا الجزة الثانية والثالثة والرابعة، نقول له بس فقط الجزة الأولى، واضح؟ هذا الفرق بينهم، يعني الأولى في الشراء الحالي الآن بعد البدو، الجزة واللق والجزء أو جزة جزة أو لقطة لقطة، إذا قال نريد أن نشتري منك أيضا اللقطة الثانية والثالثة، واضح؟ هذا الفرق بينهم. ها؟ لا دون الأصل، ما نتكلم عن الأصل، في الأصل يجوز. يقول أين تدخل البطاطا والجزر وما ثمره في الأرض من الأقسام الأربعة؟ إذا بدأ طيبها. فمثل البطاطا إذا ظهرت أشجارها من فوق يعرف أنه قد كبر. الجزر كذلك قل ما ينبت تحت الأرض كيف يباع، مثل ما أخبرناكم. الشيخ الإسلام وغيره يقول فأهل الزراعة يعلمون صلاحية ما تحت الأرض في المبيع، مثل الجزر البطاطا والبصل ونحو ذلك، فبما يخرج من الأعلى يجوز. يقول هل يجوز بيع صيف النخل من التمر كاملا مرة واحدة؟ نقول ما في بأس، بشرط إذا بدا الصلاح. فلو قدر مثلا يوجد وهو قليل جدا بعض النخيل تثمر في السنة مرتين، فلما بدا صلاح الثمرة يأتي مثلا مشتري يقول لصاحب المزرعة وأريد أيضا أن أشتري منك الجزة الثانية، نقول لا، فقط الأولى لك. يقول ما معنى قول مصنف دون الأصل؟ يعني لو شخص مثلا قال أنا أريد أن أشتري البطاطا، أريد أن أنتفع بالورق وما تحته، يقول ما في بس. لكن شخص يريد يقول أنا أريد أن يعني جوز بيع الآن حتى لو ما بدأ الصلاح، لكن شخص يقول أنا أريد أن أشتري ثمر البطاطا فقط، نقول له حتى يبدو الصلاح. كيف نعرفه؟ فمثلا بارتفاع شيء من الأوراق ونحو ذلك. وكذلك لو شخص مثلا يريد أن يبيع نخله مثل ما سبق لكم، إذا الألوان إذا النخل ترطب يجوز، لو إذا ما إلا الآن ما تغير لونه فيجوز بيعه مع أصله. لو شخص يقول أريد أن أشتري جميع هذه النخلة أريد أن أنقلها إلى بيتي، ما نقول لا حتى يبدو الصلاح، له ما يريد الثمر، يريد النخلة نفسها. يقول هل يجوز أن أقبض ثمن الجزة الثانية أو اللقطة الثانية؟ أقول ما يجوز أصلا، والبيع باطل على قول المصنف رحمه الله. يقول هل يجوز شراء اللقطة الثانية بعقد جديد؟ نقول نعم يجوز، بشرط ذو الصلاح. فكل ما بدا الصلاح يجوز. يقول لماذا استدل المؤلف لا تحريم بيع أكثر من جزة وما رد عليه؟ منع المصنف وغيره وهو رواية عن الإمام أحمد بسبب لأنه مجهول. وغاية الشيخ الإسلام يقول ليس هنا غرر، فهو معلوم الجزة الأولى تعرف برسيم، جزء الثاني قريبة منها، فما في اختلاف. وكذلك الطماطم يعرف ثمره في كل مرة، فلو أن شخصا اشترى كل لقطة بكذا يقول ما في بأس لأنه ليس فيه غرر. نعم. يقول هل يجوز أن أدفع عربون لضمان أخذ الجزء الثاني على قول مصنف؟ لا، وإنما الشخص يعد، يعني صاحب المزرعة يعد ويقول إذا خرجت إن شاء الله لن أقدم عليك غيرك مثلا، لكن يقول بعتك واشتريت وخذ هذا العربون، نقول لا. يقول ما معنى اشتداد الحب؟ اشتداده يعني نشوفه ينشف، كان أخضر ورطب واسع بالنسبة لبر القمح ثم بعد ذلك ينشف فيقطع، لأنه يقطع الماء عنه فينشف. وما معنى دون الأصل؟ دون الأصل يعني جميع الشجرة، جميع الشجرة. يعني لو مثلا شخص يريد أن يشتري شجر تين ويضعه في بيته، والآن ما تلون ثمر التين، نقول يجوز البيع. لماذا؟ لأنه يريد أن يأخذ الشجر يضعها زينة في بيته، ولو أراد أن يشتري قال أنا أريد ثمر التين، نقول لا يجوز حتى يتلون الثمر. نقول إذا باع الشجر وعليه الثمر هل الثمر للبائع أو المشتري؟ مثل ما سبق لكم، إذا بدأ فإنه يكون للبائع. يقول أن شخص اشترى ثلاث جزات فبعد قطعة احترق الزرع فما الحكم؟ على قول شيخ الإسلام ابن القيم يقدر كم قيمة الجزة الأولى والثانية والثالثة، لا فيخرج قيمتها وتعاد للمشتري إذا قلنا المفرط في ذلك هو البائع. يقول وردت شراء الثمر لغير الأكل، كان يريد علاجه غيره، هل انتفت العلة؟ نقول ما في بأس. يقول جاء في رواية حتى يزهو، يعني تلون. يقول هل الذكر الذي يقال بعد الأذان يقال بعد الإقامة؟ لا. يقول هل من السنة الاستدارة يمين وشمال موجود الميكروفون؟ نعم ما في بس، يفعلها الشخص حتى يطبق السنة، يعني عند الالتفات يبتعد، يعني حتى يكون الصوت لا يضعف أمام الميكروفون عند النداء. يقول هل إذا جعلت أصبعي في أذني في الأذان هل أترك منفذ السماع قدر صوتي؟ ما في بأس، يعني المقصود رفع الصوت بالأذان حتى يكسب المؤذن الأجر أكثر بسماع صوت الآخرين له. نعم. يقول هل حي على الصلاة التفات اليمين وحي على التفات اليسار؟ مثل ما أخبركم الأقرب أن حي على الصلاة يمين الأولى وحي على الصلاة يلتفت بها مرة على الجهة الشمال. نعم. يقول هل المرأة تجيب المؤذن مثل الرجل؟ نعم، لكن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، فلا يؤذن ولا يقمن الصلاة، حتى لو كنا جماعة ما يقمن الصلاة، يجتمعن في الصف ثم تصلي واحدة منهن داخل الصف ما تتقدم. يقول هل الأذان حجة على من يسمع النداء؟ ما في شك، مثل يقول من سمع النداء فلم يجيب فلا صلاة له إلا من عذر. نعم. يقول هل الذي يختم له بالسوء يخلد في النار أم لا؟ على حسب والعياذ بالله سوء الخاتم، إذا كانت سوء خاتمته بالكفر لا شك يخلد في النار، إذا كانت خاتمته بعصيان بعد حسنات فهذه خاتمة غير حميدة.